شراتيب شراريب شخاليل بقاليل طراطير زمامير تفاح فواح والخد ضحمر تفاح فواح والخد ضحمر والدوق فارقوق زي منظر دي بغلة الشهبندر تركبها تصبح عنطر بخور جاوي عطل هندي وتتبل سمسمة مطرني بخور جاوي عطل هندي وتتبل سمسمة رقمني والساعة الساعة رجلك اوعى تخطر وعن الست بدور ضد المهم الضر منفور رجلك اوعى الكحل السك والمشط العال أراطيس السنة دق معلمنا أراطيس السنة دق معلمنا وصفة الخلفة يا مكايدة يا السلفة الكحل السك والمشط العال أراطيس السنة دق معلمنا أراطيس السنة دق معلمنا وصفة الخلفة يا مكايدة يا السلفة سلامية للسماء سلامية بشهد ماسية سلامية سلامية للسماسية سلامية سلامية بشهد ماسية لله يا سيادي يدعو لكم ولادي الله ما يشمت يوم فيكوا عادي لله خان لؤلؤ خان اسمع الخبر يا مآمن لزمن غدار يا غافل عن مر الليل والنهار الدهقان لؤلؤ خان دهقان البحرين شه بندر البرين صاحب الأموال اللي تتعب الكيال جاز عليه حكم الزمان واحتار في علته الطب والدواء والسحر والحوى مين يرد له بصره مين يرجع له نظره تلت مال الدهقان انطار من الذهب الأحمر الرنان عطية لك هدية لك يلي ترد نظره إليه يلي تقدر تنور له عينيه انطار ذهب وهن عليه ده بيقولوا ما يهونش عليه الزعتون العين نورها غالي ومدام غني يهمه إيه يعني مش هيلاقي اللي يسحبه يا اخويا يديني عشر ماله وانا قلع له عيني يا لطيف يا لطيف يعني هو اللي زينا عامل بعينيه ايه هو بيت الدهقان ده فين وبتسال عليه ليه ما تخليك في حالك بس قول لي فين بيته ومحموه على بيته ليه لا انت هيئه طبيب ولا هيئه مداوي انت بتشتغل ايه حطاب هتاخد لعينيه حوض حطب تنورها ولا تعورها

هتعملي ايه؟ هعمل ايه؟ اه هخش الاوضه اللي جنبك واعمل حاجات تنيل عيشته خالص، تلبش جتته. طيب بس انتي ما عليك الا كل ما يسالك على حاجه تقولي له انا كمان طالعه لامي. انا كمان طالعه لامي. اه انتي بس تقولي له انا كمان طالعه لامي وانا هطلع لك روحه. ست هانم وقت افندي وصل. الحقيني يا ماما الحقيني. اثبت انتي بس. طيب خليه يتفضل يا عبده. حاضر. اتفضل يا فؤاد. اهلا وسهلا. اهلا اهلا سي فؤاد. اهلا. اهلا بك يا طنط. ازيك يا ميمي؟ المسلري سيدي. انت يا اخويا بقى جاي عشان تقعد بقى مع ميمي كده شويه مش كده؟ والله يا طنط يمكن اقعد نص ساعه ويمكن ما اقعدش، وربما اقعد ويمكن ما اقعدش، لكن ربما ما اقعدش. لو النبي لا تقعد الليله تتعشى معانا. هو انتوا عاملين عشاء؟ ايوه. طب والله بقى يمكن اقعد ساعه او يمكن اقعد ساعتين وربما ثلاثه ويمكن انام عندكم الليله. اهلا وسهلا. اهلا. ده انت ليلتك فل. ميرسي. عن اذنك يا اخوي، عن اذنك بس انا حوصل لحد المطبخ اشوف جوزي عمل ايه، خرط الملوخيه ولا لا. ايه بقى الحكايه اللي انت كنت عاوز تقولها لي؟ انا بقى رايح. اخرس ده انا هطلع حبابي عينيك. عايز تقعد معانا على السفره تتعشى يا اخي جتك نيله. وليه ما تتعشاش في الحمام؟ ليه؟ ليه ما تتعشاش مع الفراخ؟ ليه؟ بتقول ايه؟ انا اخلاقي وحشه؟ طب خد على نفوخك. خد خد خد حضك ربنا. ميمي على عرض النبي. ايه في ايه؟ ما هي عملت ايه دلوقت؟ خبطته بالحل. احب النبي. دمك دي ايدها طويله قوي. ما انا كمان طلعاله دي مره في يوم. اما اما ايه ده راخر؟ لا ده بس خبطته بالكرسي. طب انا قايم بقى. الجاكيته فين؟ لا انا حطيت جاكيتي فين؟ الحقيني يا اما اما الحقيني يا اما. طول بالك. استنى امشي. استنى بس طول بالك. انا عايز الجاكيته. لا مش ممكن تتعشى معايا. انا عايز الجاكيته. لا تتعشى معايا. لازم اخد الجاكيته. بس استنى. انا هتسيبيني ماشي حافي؟ انا عايز الجاكيته. بس طول بالك. اما انا ده انت طلعت على جدته البله. شفتي عملتلك ايه؟ ده انت كأنك كنت بتتخني مع بابا. صحيح عشان تعرفي ان امك راجل. اهو قعد تخبط كده في اي حاجة وخلاص. الله ايه ده؟ لا لا مفيش حاجة. مفيش حاجة؟ اه بقى على طول يا ماما قعد ينط كده ويقول يا حرام فاكر انك انت بتتخني مع بابا. صحيح. يا اختي بسم الله الحفيظ. انت ايه؟ انت كنت فين؟ كنت مستخبي تحت الكنبة هنا اهو. ده انا بحسبك نزلت وجاي تاخد الجاكيتة. لا ده انا بالعند فمك قاعد لحد ما تعشى. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة.